طب ما ايه رايكم نسمع غنوة بقى يعني من اغانيك اللي كلمت عنها دلوقتي بتاعت الزيجي؟ انا في اغنية قديمة وسريعة تشرح القلب، توصل للقلب من جوه، وحقيقي الحاجات اللي بتربطني بمحمد وعبد الحليم واللي كونت فكري عنهم انهم قادرين على العطاء الكبير جدا في اي وقت. الاغنية بتاعت كان في زمان قلبين، وانا بفضل اسمع ولو المطلع من حليم ومن محمد. دي اتعملت سنه كام تقريبا استاذ عبد الحليم؟ دي سنه برضه 56 سنه تقريبا. ياه رجعنا للزمن شويه. يا ريت نسمعها على ود منك استاذ موجي. استاذ عبد الحليم يغني كوبليه. مش فاكرها قوي لكن هنحاول. معلش رد يوم قريت في مجلة ما خدش مجلة وقال في اللحن Thank you. سعدوا يعيشوا في أمل وحنان، كانوا سعدوا مع الفرحة في ساعة والزمن غفلان. سعدوا يعيشوا في أمل وحنان، زمن خاين وضر بيهم، كانوا فكرينوا ناسيهم، زمن خاين وضر بيهم، كانوا فكرينوا ناسيهم، زمن خاين وضر بيهم، كانوا فكرينوا ناسيهم، أساري الدنيا وتاريهم بيتوعدوا على قرآن ويتعهدوا على حرمانه وعشان قصة حياة عبد الحليم حافظ بصوته التي أهداها للمخرج المبدع محمد علوان في مسلسل يومي بعنوان قصة حياتي. من الزمن قصة حياتي. Oh,